الحمد بما يكون، بأي شيء أو لأي شيء يكون، نقول الحمد يكون على صفات الله، فنحمده ونثني عليه ونذكره بخير على صفاته التي هي صفات كمال. صفات كمال، صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، صفة بأنه عليم، بأنه خبير، بأنه علي، بأنه كذا، كل صفات الكمال ينبغي أن نثني على الله بها وأن نذكرها، يا سميع يا عليم يا قوي يا عزيز إلى آخره. وبنعمه الظاهرة والباطنة، بنعمه الظاهرة كل نعمة أنعم الله عليها نذكرها، فنقول هذه نعمة من الله، أنعم الله علي بالسمع فأنا أسمع، أنعم الله علي بالعقل فأنا أفهم، أنعم الله علي بالنظر والبصر فأنا أبصر الناس، فهذه نعم، نعم ظاهرة، ظاهرة أمامنا وأمام الناس، ونعم خفية قد تخفى علينا وقد تخفى على الناس، فنحمده سبحانه بكل نعمة ظاهرة وباطنة، وبكل نعمة تتعلق بالدنيا أو تتعلق بالآخرة، كلها نعم عظيمة، فحمده سبحانه وتعالى يشتمل الحمد على صفاته صفات الكمال، ويشتمل على الحمد على نعمه العظيمة. الشيخ رحمة الله عليه بين سبب الحمد والشكر بسبب بأمرين، بأن الله مشتمل على صفات الكمال، وبنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية.